فلو جمعنا احدنا في سيره المصطفى وحوله اصحابه لذهب ليله ونهاره في السلام عليهم والحث على حبهم ولا سيما صاحبيه ابي بكر ابا بكر وعمر فحبهم جميعا من آل وصحبه دين وعقيده نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم مع نفسنا في جناته جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب نغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ملائكته بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من سيد البدع المحدثة المنكرة نيل أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مجهول أو فضوح أو الحق من قبله أو الطعن في نيته أو تناقل الأخبار الموضوعة حوله، كل ذلك ضلال مبين وتلكف عن الصراط المستقيم وانحراف عن سبيل المؤمنين. كيف المؤمن يقرأ القرآن ويسمع الثناء عليهم ولا سيما سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة وركعات الصلاة عندما يذكر الله عز وجل الصراط الذين أنعم عليهم وسؤال المؤمنين الثبات على صراطهم والاهتداء على طريقهم. بر الصحابة عباد الله كفر، قال الله تعالى لنقيض بهم الكفار أما المؤمنون فصدورهم منشرحة بحبهم وألسنتهم تلج بذكرهم ويفوضون كل من يفوز واحدا منهم. أيها المؤمنون، قد أوصاكم نبيكم بأصحابه وحثكم على حبهم ونهاكم عن سبيهم فظهر الله في أصحابه لا تتخذوهم غاضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. عباد الله، إن الخوض فيما جرى من الصحابة يكون المؤمن منه على حذر ويستقيم على ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ولعل الله عز وجل جعل ما جرى بينهم من قتال بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه فتنة لبعض الناس حتى خافوا فيما خافوا فيه فوقعوا في الضلال المبين. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا مضلات الفتن ويهدينا الصراط المستقيم ويثبتنا على دينه القويم ويعيذنا من الشيطان الرجيم ويتوفانا على الإسلام غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب هذا البلد الفتن والشرور والآفات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر ولي امرنا الى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته الى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وابعد عنه الاشرار والفجر يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعده الى بلاده، اللهم اعده الى بلاده سالما معافى، وهو على خير وبر وطاعه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر مستضعفين من المسلمين، اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم عليك بمن في من برا عليهم، اللهم عليك به فانه لا يعذبه. اللهم انا نسالك يا الله يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، ان تكون وليا ونصيرا لاخواننا في غزه. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم عليك اليهود المعتدين، اللهم عليك اليهود المعتدين، اللهم مزقهم تفريقا ودمرهم تدميرا يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.